بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، فإننا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 20 من الشهر الخامس من عام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل لنتذكر كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي وضع لنا عنوانا في هذه الليلة هو حديث عن الإصلاح والتغيير. والحقيقة أن الحديث عن الإصلاح حديث طويل المسلك، متشتت الشعاب، متفرع الأغصان والمسالك، وإن هذا الموضوع لا يمكن أن يحاط به في دقائق بل ولا في ساعات قلائل، وإنما يكتفى من البحر بالبلالة ويكتفى من القلادة بما أحاط بالعنق. إذن حديثنا اليوم سيكون بمشيئة الله عز وجل حديثا عن الإصلاح، وهو حديث عن عمل صالح يحبه الله عز وجل، وهو حديث عن المصلحين. ووصف المرء بكونه مصلحا وصف طيب وصف الله عز وجل به الخلص من عباده، إذ الله عز وجل قد جعل لأهل الإصلاح أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وعد المصلحين الذين يسعون في إصلاح الناس بالأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى، فيقول الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فبين الله عز وجل أن هؤلاء المصلحين الذين يسعون في إصلاح الناس وفي تقويم أمرهم أن الله عز وجل لا يضيع أجرهم، والله عز وجل لا يضيع أجرا لأحد، وإنما ذلك من باب التأكيد لحفظ أجورهم. والله عز وجل إنما يوفي الناس أجورهم أضعافا مضاعفة بكرم منه جل وعلا ومنه. الحديث عن المصلحين حديث عن أقوام توعد الله عز وجل أو وعد الله عز وجل بحفظهم وعدم إهلاكهم، ولذلك قال ربنا جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا كان المرء مصلحا لنفسه ولغيره فإن الله عز وجل حافظ له راع لشأنه، ما كان الله عز وجل مهلكا له ولا لمن جاوره بسبب إصلاحه لغيره. المرء إذا كان ساعيا في الإصلاح فإن الله عز وجل يثيبه أجرين لا أجرا واحدا، أجر صلاح نفسه وأجر إصلاحه لغيره. ولذا قد ثبت في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المصلح المملوك له أجران. فإذا كان مصلحا لغيره فإنه يثاب أجرين. ولذلك لما سمع أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لوددت ألا أموت إلا عبدا مملوكا. لعلمه أن المرأة إذا كان مصلحا ولو كان عبدا مملوكا فإن الله عز وجل يثيبه الأجر ضعفين برحمة منه وكرم ومنه، وهذا معنى قول الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلحون أيها الإخوة وعدهم الله عز وجل بعدم الخوف والأمن حينما يخاف الناس ويرتاعون، سواء كان في الدنيا أو عند قبض الروح أو بعدها عندما يقوم الناس في المحشر. ولذلك قال ربنا جل وعلا: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الحديث عن فضائل أولئك القوم وما رتب الله عز وجل لهم من الأجر العظيم هو حديث شيق عن أقوام بررة أثنى الله عز وجل عليهم، ولكن لا بد أن نقف وقفات مع كون المرء مصلحا لغيره. فنحن نعلم أن الإصلاح متعد إلى مفعول، وتعديه للمفعول يكون بنفسه لا بحرف جر. وقد قال أهل البلاغة إن الفعل إذا كان متعديا لمفعول فلا بد أن يكون في الفاعل والمفعول معنى مشترك. وبيان ذلك أن المرء لا يمكن أن يكون مصلحا لغيره إلا أن يكون صالحا في نفسه، فينقل هذا الصلاح الذي في نفسه إلى غيره، فيكون ذلك أدعى لتوجيه غيره وإقامة معوج عند غيره. وهذا أمر مهم، فإنه لا يتحقق صلاح قط إلا بصلاح النفس أولا، ثم ينتقل بعد ذلك الصلاح للغير. وقد بين الله عز وجل أن أناسا يدعون الناس للبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، فدل ذلك على أنهم ليسوا مصلحين على الحقيقة، وإن كان ظاهرهم ولسان حالهم الدعوة إلى ذلك. إذن فأول ما يجب على المرء إن رام أن يكون من أولئك المصلحين المثابين الثواب العظيم عند الله عز وجل أن يسعى لصلاح نفسه. وقد جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، ومنهم رجل أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر لا لشيء إلا ليقال إنه عالم فقط، ولذلك وعالم بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن. فالمقصود من هذه الأمور أن المرء يجب عليه أن يسعى في صلاح نفسه، وأن يسعى إلى النظر في عيبه قبل أن ينظر إلى عيب غيره، فإن هذا بأمر الله عز وجل أرجى في إصلاحه لغيره. والعجيب في هذا الأمر أيها الإخوة أن الله عز وجل بيّن أن الإصلاح قد يكون بمجرد الصلاح، ولذلك لما ذكر قصة الغلام الذي كان مع الخضر وموسى عليهما السلام بيّن الله عز وجل أنه حفظ الغلام بصلاح أبيه، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فصلاح الأب ينتقل لصلاح أبنائه فهو إصلاح لهم. وقد جاء أن محمد بن المنكدر رحمة الله عليه أطال صلاته يوما، فلما أنهى صلاته التفت إلى ابنه وقال: يا بني إنما أطلت صلاتي لأجلك. لعلمه أن المرء إن كان صالحا في نفسه فإن صلاحه بأمر الله عز وجل ينتقل إلى بنيه وأهل داره وقرابته ومن كان في حوله، سواء كان من باب الحفظ أو كان من باب المحاكاة والتقليد. فإن المرء إذا كان صالحا في هديه ودله وسلوكه وفعله فإن غيره من الناس يقتدون بفعله ويتأثرون بوصفه وخلقه، وهذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الإصلاح. من أعظم الأسباب التي تؤدي للإصلاح أن يعلم المرء أن الإصلاح والصلاح إنما هي مواهب من الله عز وجل، وأنها أرزاق منه جل وعلا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالناس متفاضلون في الأفعال ومتفاضلون في الصفات، فهم متفاضلون في صفات صلاحهم ومتفاضلون في أفعالهم. ولذا فإن المرء يجب عليه أن يسأل الله عز وجل الصلاح لنفسه والصلاح لغيره، وأن يكون من المصلحين. وقد بين الله عز وجل أن من دعاء المؤمنين أنهم يقولون: وأصلح لي في ذريتي حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فدلنا ذلك على أن المؤمن يدعو الله عز وجل كثيرا بأن يكون صالحا في نفسه وأن يكون بنوه وأهله وذو قرابته والناس جميعا صالحين في أحوالهم. وقد ذكر الله عز وجل من دعاء عباد الرحمن أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من طبع المؤمنين وهذا عجيب في شأنهم أنهم يعلمون أن الإصلاح والصلاح من الله فيكلون أمره إلى الله جل وعلا. فإذا أرادوا صلاح ابن فإن أول ما يسعون فيه أن يسألوا الله عز وجل بصلاحه، وإذا أرادوا صلاح مجتمع سألوا الله عز وجل صلاحه. فعند الترمذي أن بعض الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يكون بيني وبين قرابتي ما يكون بين القرابات، أي من الضغناء والشحناء وما يكون بين القرابات مما هو معروف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار لهم والدعاء لهم؟ فالإنسان إذا دعا لغيره أصلح الله قلبه. وقد جاء أن الأئمة عارفوا هذا المعنى فأعملوه، فقد جاء أن الإمام أحمد وجاء أن غيره قاله كالفضيل بن عياض قال لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لعلمي أن الدعاء بصلاح السلطان صلاح للعموم، وأن دعائي لصلاح نفسي إنما هو لصلاح خصوص. فالمقصود من هذا كله أن الواجب على المسلم أن يلتجئ إلى الله جل وعلا في أحيان كثيرة بالصلاح والإصلاح. وأختم حديثي لكي لا أخذ الوقت كله بأمر مهم جدا، وهو أن المرء يجب عليه أن يعرف أن الإصلاح أحيانا قد يكون لنفسه، وأحيانا يكون لمجتمعه وأسرته، وأحيانا يكون الإصلاح لدائرة أوسع من ذلك. وأول ما يسعى به المرء يسعى لإصلاح نفسه، فيسعى لإصلاح قلبه فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بأفعال القلوب من التوكل والرجاء والمحبة والخوف والإنابة له سبحانه وتعالى، ويسعى لإصلاح جوارحه من لسانه وأركانه، فيحفظ لسانه وأركانه عن الممنوعات والزواجر التي نهى عنها الله جل وعلا، ويأطر نفسه أطرا على أن يعمل بما حث الله جل وعلا عليه، إما حث وجوب أو حث ندب على وجه الإلزام أو على وجه الندب. فإن المرأة إذا راعى نفسه ولامها وأنبها وحاسبها وأطر نفسه على الحق أطرا، فإنه حينئذ يكون ساعيا في إصلاح نفسه. فإذا أصلح الله عز وجل للمرء قلبه وأصلح له أفعاله وأركانه فإنه بعد ذلك يوفق في إصلاحه لغيره. اسمع هذا الحديث العظيم عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا، أي في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. هذا الحديث العظيم يدلنا على أن المرأة إذا سعى في صلاح نفسه بإتيانه بالفرائض ثم تقرب وتحبب لباريه جل وعلا بالإتيان بالنوافل التي شرعها الله عز وجل وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليها، إما ندب كليات أو ندبا جزئيات بأن نحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودله، ثم بعد ذلك فإن الله عز وجل يصفه بوصف عظيم ويجعله من أهل محبته. وهذا الوصف العظيم هو الذي كان يدعو به أنبياء الله جل وعلا. فقد جاء أن داود عليه السلام وروي أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فإذا كان المرء من أهل تلك الصفة الذين صدقوا مع الله عز وجل وسعوا في إصلاح أنفسهم، قال الله جل وعلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قيل في معنى هذه الجمل الأربع أمور، من هذه الأمور أن الله عز وجل يوفق العبد في هذه الأعضاء الأربع جميعا. فإذا سعى المرء في إصلاح غيره بيده أو بلسانه أو بمشيه وذهابه فإن الله عز وجل يوفقه في سعيه. ولذلك يجب على المرء أن يراجع نفسه قبل أن ينظر في عيوب الآخرين، وأن يحفظ لسانه قبل أن يتكلم في معايبهم، وأن ينظر في نفسه قبل كل شيء، ومع ذلك يجب عليه أن يسعى في الإصلاح. وقد روينا عند البيهقي أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سكت عنه العالم المصلح، إذا سكت عنه العالم المصلح ظن الناس مشروعيته ففعلوا. وهذا الأثر وإن لم يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمر عظيم، يدلنا على أن من كان من أهل العلم والتقى فإن سعيه في الإصلاح وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر هو من الإصلاح للناس، هو مما يكون حتما لازما عليه وواجبا لازما غير متعد عنه. ولذا فإن المؤمن قدر استطاعته يسعى للإصلاح في نفسه وفي أسرته وأهل بيته ومن ثم المجتمع. والحديث في الجزئيتين الأخيرتين طويل بيد أن الوقت قد ضاق، فأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.